قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح، وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال، ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. فصل. الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال والربح بيننا فنصفان، وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح والباقي للآخر، وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل، وكذا مساقات ومزارعة، ولا يضارب بمال لآخر إن ضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته في الشركة، ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر دبر من الربح قبل قسمته أو تمضيضه. في الدرس السابق بدأنا بأحكام الشركة، وذكرنا أن الشركة من حيث العموم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شركة استحقاق، والقسم الثاني شركة أملاك. وذكرنا نعم أن الشركة من حيث العموم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شركة أملاك وشركة استحقاق، والثاني شركة تصرف، وأنها من حيث العموم اجتماع في استحقاق أو تصرف، وأن شركة الأملاك وهي الاجتماع في الاستحقاق هذه لا يبحثها العلماء رحمهم الله في باب الشركة، وإنما يبحثون في باب الشركة، يعني في هذا العنوان يبحثون فيه ما يتعلق بشركة العقود وهي الاجتماع في التصرف. وذكرنا أن شركة العقود أنواع، وبدأنا بالنوع الأول وهي الشركة العنان، وأن العنان في اللغة يطلق على معان منها الظهور والتساوي، وأما في الاصطلاح فهي يشترك بدنان شخصان ببدنيهما وماليهما بعمليهما وماليهما، يشترك جميعا كل منهما يدفع مالا ويشارك في العمل. وحكم هذه الشركة جائزة بالإجماع، وذكرنا أن هذه الشركة يشترط لها شروط سواء كانت لهذه الشركة أو لسائر أنواع الشركات. وذكرنا الشرط الأول وهو أن يكون المال معلوما، فإن كان مجهولا فإنه لا يصح. والشرط الثاني أن يكون متساويا، فلو كان متفاوتا، لو كان المال متفاوتا فهل تصح الشركة أو لا تصح؟ وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وأن جمهور أهل العلم يرون عدم اشتراط التساوي، وأن بعض الشافعية يشترطون التساوي. الشرط الثالث بدأ فيه المؤلف رحمه الله بقوله: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. هذا الشرط الثالث، أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين. والمراد بالنقدين الذهب والفضة. وقوله المضروبين يخرج ما لم يكن مضروبا من الذهب والفضة، ما لم يكن مضروبا من الذهب والفضة، كالذهب الخام الذي لم يضرب، أو الفضة الخام التي لم تضرب. فلا بد أن يكون رأس مال الشركة من النقدين من الذهب أو الفضة المضروبين. وعلى هذا إذا كان رأس مال الشركة من العروض، مثلا هذا أتى بسيارتين والآخر أتى بسيارتين، أو هذا أتى بسيارة والآخر أتى بأرز بكذا وكذا من أصواع الأرز ونحو ذلك، لا يصح. أو هذا أتى بأثواب والآخر أتى بكتب، وقالوا نجعل هذه العروض نجعلها رأس مال الشركة، على كلام المؤلف رحمه الله لا يصح. كذلك أيضا لو أن كل منهما أتى بفلوس، لم يأتي بذهب وفضة مضروبة، بدنانير، لم يأتي بدنانير أو بدراهم، بدنانير من الذهب أو بدراهم من الفضة، وإنما أتى بهذه الفلوس التي يتعامل بها الناس، أتى بريالات أو بجنيهات أو بدينارات، لا تصح الشركة. وعلى هذا، على كلام المؤلف رحمه الله تعالى، الشركات أو سائر الشركات الموجودة اليوم شركات غير صحيحة. لماذا؟ لأنه تخلف فيها شرط من شروط صحة الشركة، لم يكن رأس المال من النقدين المضروبين، من الذهب والفضة المضروبين. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المذهب ومذهب الحنفية. وعلتهم في ذلك قالوا بأن الذهب والفضة هما قيم الأموال وأثمان المبيعات، الذهب والفضة هي قيم الأموال وأثمان المبيعات. الرأي الثاني وهو مذهب المالكية أن هذا ليس شرطا، وعلى هذا لو كانت وعلى هذا لو كان رأس مال الشركة من العروض أو من الفلوس فإن هذا جائز. ودليل ذلك أن المقصود من الشركة هو التصرف في المالين، وأن يكون الربح بينهما. أن المقصود من الشركة التصرف في المالين، وأن يكون الربح بينهما واستثمار هذه الأموال. وهذا كما يكون في النقدين أيضا يكون في العروض والفلوس. وأيضا مما يؤيد ما ذهب إليه المالكية أن الأصل في الشركات الحل، والأصل في المعاملات الحل. وإذا كان كذلك فلا بد من دليل بين، نعم لا بد من دليل بين على فساد الشركة إذا كان رأس مالها من النقد. وهذا القول هو الصواب، وكما ذكرنا أن عمل الناس اليوم على هذا. اليوم الشركات، سائر الشركات، يعني حتى الشركات، يعني الشركات العادية التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم، أو الشركات التي تسجدت كشركات الأسهم نحو ذلك، هذه كل رأس مالها اليوم من الفلوس، ليس رأس مالها من النقدين من الذهب والفضة. قال المؤلف رحمه الله: ولو مغشوشين يسيرا. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط أن يكون رأس مال الشركة من الذهب والفضة المضروبين حتى ولو كان مغشوشين، والغش فيهما يسير. فمثلا إذا كان رأس مال الشركة من الذهب، من الدنانير المضروبة، وهذه الدنانير فيها شيء من الفضة، فيها شيء من الفضة يسير، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا جائز ولا بأس به. أو مثلا رأس مال الشركة من الدراهم، من الفضة، وفيها هذه الفضة فيها شيء من النحاس، فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن مثل هذه الأشياء لا يمكن التحرز منها، مثل هذه الأشياء لا يمكن التحرز منها. قال المؤلف: وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا من أهم شروط الشركة، أن تقوم الشركة على العدل، وضابط ذلك أن يشرط لكل من الشريكين جزء من الربح مشاع معلوم، أن يشرط لكل من الشريكين جزء من الربح مشاع معلوم. وقولنا مشاع يخرج ماذا؟ المعين، فلا يصح أن يشرط لأحد الشريكين أو لكل من الشريكين جزءا معينا، كما سيذكر المؤلف رحمه الله في الأمثلة، بل لا بد أن يشرط لكل واحد من الشريكين جزء مشاع معلوم. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، أخرجاه في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر لليهود لكي يعملوا عليها بشطر، يعني بالنصف، بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر. هنا لكل من النبي صلى الله عليه وسلم وأهل خيبر من اليهود لكل منهم جزء مشاع من الثمرة أو الزرع النصف، وهكذا هكذا في الشركة. هذا كما ذكرنا هذه الشروط في الشركة، شركة أنواع الشركة، وكذلك أيضا في المساقات، في المزارعة، لأن هذه نوع من الشركة. فيشرط لكل من رب المال والعامل جزء مشاع من الربح معلوم. مشاع يخرج كما ذكرنا المعين، وذلك بأن يكون لأحدهما النصف وللآخر النصف الباقي، أو للعامل الربع وللمالك ثلاثة الأرباع، ثلاثة الأرباع، أو الثلث والثلثان، وهكذا. إذا كان كذلك فإن الشركة تكون قائمة على العدل. لماذا؟ لأنهما يجتمعان في الغنم والغرب، إذا حصل ربح فكل منهما يربح، إذا حصل خسارة كل منهما يخسر، بخلاف ما إذا كان هناك شيء معين. لو مثلا قيل إن العامل له 1000 ريال، ربما ما تربح الشركة إلا 1000 ريال، فيأخذه من؟ يأخذه العامل ويبقى رب المال لا شيء له. لكن لو قلنا النصف وربحت الشركة 1000 ريال، هذا له 500 وهذا له 500، كل منهما ربح، يعني كل منهما ربح. لكن لو عيننا قلنا العامل له 1000 ريال في الشهر أو له 10000 ريال والباقي لرب المال، ربما تربح 100000، رب المال يأخذ 90 والعامل يأخذ 10، هذا في غبن على العامل. ربما العكس، لا تربح إلا 10 أو لا تربح إلا 5، فيأخذ العامل هذا الربح ورب المال لا يكون له شيء. ويدل لذلك حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم أنهم كانوا يؤاجرون على المديانات وأقبال جداول وأشياء من الزرع، كانوا يؤاجرون على المديانات وأقبال جداول وأشياء من الزرع، فيسلم هذا ويهلك هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني أقبال جداول الجدول النهر الصغير الذي يجري فيه الماء، فيأتي إما العامل أو المالك يقول أنا لي هذا الزرع الذي يكون على حواف النهر الصغير، حافتي النهر الصغير، يقول لي هذا الزرع والباقي لك، فيسلم الذي يكون حول الماء يسلم، وأما الباقي فإنه يهلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو قيل بأن هذا له نصف الثمرة، له النصف من الثمرة، وهذا له النصف، وهذا له نصف الزرع، وهذا له النصف إلى آخره، اشترك في المغنم والمغنم، فكلام المؤلف رحمه الله ظاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وهذا كما ذكرنا هو أهم الشروط في أهم الشروط في الشركة، أن تقوم الشركة على العدل، وذلك بأن يشرط لكل واحد منهما جزء مشاع معلوم للربح. وقولنا أيضا معلوم يخرج المجهول، وقولنا من الربح يخرج ما إذا شرط الربح لكل لواحد منهما. فالفقهاء رحمهم الله لا يرون صحة ذلك، لو قال خذ 10000 ريال واعمل بها ولك جميع الربح، الفقهاء لا يرون ذلك، يعني لا يرون ذلك. بعض العلماء يرى أن هذا جائز ولا بأس به، أن هذا من قبيل التبرع والإسقاط، وهذا هو الظاهر والله أعلم. لكن كما ذكرنا إذا كان يترتب على ذلك غرض وكل منهما يريد نصيبه من هذا الربح، لا بد أن تقوم على العدل، ولا يمكن أن تقوم على العدل إلا إذا كان لكل منهما جزء مشاع معلوم من الربح. وعند المالكية والشافعية أن الربح على مقدار رأس المال، لكن الصحيح في ذلك هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو الذي دلت له الأدلة الشرعية. قال: فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، إذا لم يذكر الربح قال لك لم تصح الشركة، لأن الربح هو المقصود من الشركة، فلا بد أن يذكر الربح. فإذا لم يذكر الربح، اشترك ولم يذكر الربح، نقول بأن الشركة لا تصح، شركة فاسدة. طيب وش الحكم هنا؟ ربح الآن ربح، ما الحكم؟ ما ذكروا الربح واشتغل العامل وكسب 100000، كيف نقسم هذه 100؟ يعني كيف نقسم هذه؟ نقول قسمة هذه 100 أن يكون لكل واحد منهما نصيب مثل. فننظر في عرف التجار كم يعطى هذا العامل إذا عمل هذا العمل في هذا المال، قال يعطى الثلث، نعطيه ثلث 100، ورب المال يكون له الثلثان، نعطيه الثلثين، وهكذا. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، لم تصح الشركة، تكون شركة فاسدة، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، الجهالة تمنع تسليم الواجب. فمثلا لو قال لك شيء من الدراهم أو لك شيء من الربح، أقول لا يصح، الشركة هنا فاسدة لأنه اختل شرط من شروط صحتها. فنقول الشركة فاسدة لأنه اختل شرط من شروط صحتها، ويقسم الربح كما تقدم في الشركات الفاسدة أنه يكون لكل واحد منهما نصيب المثل. أو دراهم معلومة كما سبق، لو قال أنت لك 1000 والباقي لي، ها هل يصح ذلك ولا يصح؟ ما يصح، ما قامت الشركة على العدل، لا بد أن يشرط لكل واحد منهم جزء مشاع، ليس معلوما ليس معينا. يعني لو قال أنت لك 1000 ريال وأنا لي 1000 ريال ما يصح، لا بد لك النصف ولي النصف ولك الربع، لا بد أن يكون مشاعا. أو ربح، أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة، أو ربح أحد الثوبين، فإذا شرط لأحدهما دراهم معلومة قال أنت لك 1000 أو العامل له 2000 نحو ذلك والباقي للآخر، يقول بأن هذا لا يصح. أو ربح أحد الثوبين لم تصح، قال هما يشتغلان الآن في السيارات وفتح معرض محل كبير لبيع السيارات، قال أنت لك ربح السيارات التي صناعتها كذا وكذا ولي أنا ربح السيارات التي صناعتها كذا وكذا. أو فتح مكتبة لبيع الأدوات المدرسية والكتب العلمية، فقال أنت لك ربح الأدوات المدرسية وأنا لي ربح الكتب العلمية، ها نقول يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول لا يصح، لأن ما قامت على العدل، لأنه قد تربح هذه الأدوات والكتب ما تربح، تخسر والعكس، فلم تقم على العدل. ولهذا قال لك أو ربح أحد الثوبين لم تصح. نعم. قال لك وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، لأن هذه الأشياء المساقات والمزارعة والمضاربة هذه نوع من الشركة، المضاربة نوع من أنواع الشركة، كذلك أيضا المساقات. الحكم كالحكم في شركة العناد، مساقات، المساقات كما سيأتينا أن يدفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمر. لو قال لك، لو قال للعامل المساقي، قال للعامل لك النوع الفلاني من التمر ولي النوع الفلاني من التمر، ما يصح، لأنه قد يسلم هذا ويهلك هذا. أو قال لك ثمرة البرتقال ولي ثمرة التين، اعمل عليه، اعمل بالمزرعة وثمر البرتقال لك ولي ثمر الليمون، يصح هذا أو لا يصح؟ يقول لا يصح. قال لك المؤلف مساقات أو مزارعة، المزارعة ندفع الأرض لمن يعمل عليها بجزء معلوم مشاع من الزرع، فالمزارعة تكون على الأرض والمساقات تكون على ماذا؟ على الشجر. يعني المزارعة تكون على الأرض والمساقات تكون على الشجر. فلو أنه دفع أرضه لمن يعمل عليه قال ازرعها لي أنا زرع البر ولك زرع الشعير، يصح أو لا يصح؟ يقول لا يصح. قال ومضاربة، مثل أيضا المضاربة، لو دع المضاربة أن يدفع ماله لمن يعمل به بجزء مشاع معلوم من الربح، يعطيه 100,000 يعمل فيها، افتح محل تجاري، افتح بقالة، افتح مكتبة، سافر إلى آخره. الصحيح أن يتفق لك النصف للنصف جزء مشاع، لك الربع لك الأرباع. أما لو قال اعمل ولي ربح الثياب ولك ربح الكتب، أو لي ربح هذا الشهر ولك ربح الشهر الثاني، يقول بأن هذا لا يصح. ولهذا قال في المؤلف كذا مساقات ومزارعة ومضاربة. قال والوضيعة على قدر المال ولا يشترط خلط المالين. هذا ضابط، ضابط هذا الربح ها على حسب الشرط، والوضيعة الخسارة ها على قدر المال. انتبه هذا ضابط في باب الشركة، أن الربح على حسب الشرط، وأن الوضيعة يعني الخسارة تكون على ماذا؟ على قدر المال، على قدر المال. فالربح على حسب الشرط، اشترط صاحب المال قال لي النصف أو لي ثلاث أرباع، وهذا والعامل قال لي الربع، رضي بذلك على حسب. المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. لكن الخسارة ها لو قال الخسارة عليك ها اعمل نعمل بهذا المال، أنا أدفع 100,000 وأنت تدفع 100,000 لكن كان في خسارة، ترى خسارة عليك أنت، أنا ما علي خسارة، يصح ذلك ولا ما يصح؟ ما يصح هذا، هذا شرط باطل، هذا شرط فاسد، ما يصح، بل الخسارة على رأس المال. فمثلا لو دفع هذا 100,000 وهذا 100,000 ثم خسر، اشتغل ثم خسر 10,000، كم يتحمل كل واحد منهما؟ يتحمل النصف. لو هذا دفع 100,000 والآخر دفع 200,000 ثم خسر، ها صاحب المئة كم يتحمل؟ خسر 10، صاحب المئة كم يتحمل؟ 1/3، ها وصاحب الـ200 يتحمل 2/3، يعني على هذا فقس. ولو أن أحدهما دفع المال والآخر منه العمل كما في شركة ماذا؟ ها المضاربة، يعني من أحدهما المال ومن الآخر العمل، فالربح الخسارة تكون على ماذا؟ على المال. إذا عمل خسر ما ربح، أعطاه 100,000 ثم عمل وضارب فيها لكنه خسر، يكون الخسارة على رأس المال، والعامل ما يتحمل شيء، العامل لا يتحمل شيء. وسيأتينا إن شاء الله. المهم نفهم هذا الضابط، وأن الخسارة في الشركة تكون على قدر المال، بخلاف الربح فإنه يكون على حسب الشرط. قال ولا يشترط خلط المالين. هذا الشرط كم؟ ها الشرط الخامس، نعم لا يشترط خلط المالين، وهذا هو المشهور للمذهب، وهو قول جمهور أهل العلم، لا يشترط خلط المالين. لو قال أنا أدفع 100,000 وأنت تدفع 100,000 وأنا أعمل بالدراهم التي معي وأن تعمل بالدراهم التي معي، وما ربح فهو بيننا، ما كان هناك من ربح فهو بيننا، أو لك الربع ولي ثلاثة أرباع حسب ما يتفقان، حسب الشرط كما ذكرنا أن الربح على حسب الشرط. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط خلط المال، والعلة في ذلك أن القصد هو الربح ولا يتوقف على الخلط، أن القصد هو الربح ولا يتوقف على الخلط. طيب وعند الشافعية أنه يشترط خلط المال، الشافعية يشترط خلط المال، قالوا لأن عقد الشركة يستوجب الاشتراك في الربح وهو متوقف على الخلط. يقولون عقد الشركة يستوجب الاشتراك في الربح وهو متوقف على الخلط، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلم. ولأن الأصل مما يؤيد ذلك أن الأصل في المعاملات ماذا؟ الحلم. قال ولا كونهما من جنس واحد، لا يشترط أيضا أن يكون من جنس واحد. نعم وهذا المذهب ورأي جمهور العلم خلافا للشافعية، أيضا الشافعية يشترطون أن يكون المالان من جنس واحد، يعني من ذهب، من ذهب أو من فضة، والصواب أن هذا ليس شرطا. لو أتى هذا بذهب وهذا بفضة، أو أتى هذا بريالات وهذا أتى بدينارات، يقول هذا كله صحيح، يعني يمكن أن يضبط، ينظر كم نسبة الريالات للدينارات إلى آخره، تضبط مثل هذه الأشياء. أو مثلا هذا أتى بعروض، مثلا أتى بأصواع من الرز أو بكتب أو بثياب ونحو ذلك، وهذا أتى بدراهم، تنظر إلى قيمة هذه الأشياء وتضبط. قال: ولا كونهما من جنس واحد. قال رحمه الله: فصل. الثاني المضاربة، هذا النوع الثاني. تقدمت الشروط السابقة، الشروط السابقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في شركة العنان تأتي في كل أنواع الشركة، في كل أنواع الشركة تأتي في شركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة المفاوضة كما سيأتي إن شاء الله. المضاربة هذا النوع الثاني من أنواع الشركة، وهي مأخوذة من الضرب، من الضرب في الأرض وهو قطع المسافة. ومن ذلك قول الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والمضاربة عمل بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ورد ذلك عن عمر وعن عبيد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد جاءت في القرآن في قول الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وشركة المضاربة جائزة بالإجماع، والضرب السفر ليس شرطا، لكن هذا محمول على ماذا؟ على الغالب، هذا محمول على الغالب. والمضاربة هي أن يدفع ماله لمن يعمل به بجزء معلوم مشاع من الربح، أن يدفع مالا لمن يعمل به بجزء معلوم من الربح، فيعطيه مثلا كذا وكذا من المال اعمل فيه، والربح حسب الشرط، لك الربع لثلاثة الأرباع، أو لك النصف وللنصف إلى آخره. هذه شركة المضاربة. وكما تقدم اشترط أن تقوم على العدل، كما تقدم أن يشرط لكل منهما جزء مشاع معلوم من الربح، وأن يكون الربح معلوما، وأن يكون رأس المال معلوما، وأيضا هل يشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. قدم الكلام على هذه المسائل، فالشروط التي سلفت تأتي هنا. قال المؤلف رحمه الله: لمتجر، نعم، المضاربة لمتجر به ببعض ربحه، فإن قال: والربح بيننا فنصفان، قال اعمل بهذا المال، اعمل بهذا المال، افتح محلا تجاريا، واضح، واشتغل فيه، والربح بيننا. فقال لك إذا قال والربح بيننا، فالربح بينهما نصفان، لكل واحد منهما النصف، لأنه أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ولا مرجع، فاقتضى التسوية. أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ولا مرجع، فاقتضى التسوية. قال: وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، والباقي للآخر. هذا واضح، لو قال لي الثلث صح ذلك، والباقي، لأن هذا مفهوم أن الباقي وهو الثلثان يكون لمن؟ للآخر. قال لي الثلث أو لي الربع، فثلاثة الأرباع هذه تكون للآخر. فإذا قدر نصيب أحدهما فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. قال: وإن اختلف لمن المشروط فلعامل، وكذا مساقات ومزارة. إذا اختلف رب المال والعامل لمن الجزء المشروط، ولنفرض أن الجزء المشروط ثلثان. قال العامل: الثلثان لي. قال رب المال: لا، الثلثان لي أنا، الثلثان شرطت لي. وقال العامل: لا، بل الثلثان لمن؟ لي أنا. اختلف. وش يقول المؤلف رحمه الله؟ قال لي: فلعامل. فالجزء المشروط يكون لمن؟ يكون للعامل. على هذا نقول القول قول العامل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعلته في ذلك أنه يستحق الجزء المشروط بالعقل، أنه يستحق الجزء المشروط بالعمل. هذه علة المؤلف. طيب، الرأي الثاني أنه لرب المال. نعم، أنه لرب المال، وأن القول قول رب المال، لأن رب المال متمسك بالأصل، وهو عدم الجزء الزائد في الربح. أن رب المال متمسك بالأصل وهو عدم الجزء الزائد في الربح، لأنهما قد يتفقان على النصف، واضح؟ قد يتفقان على النصف، لكن العامل يدعي الزيادة، يعني يدعي الزيادة، واضح؟ قد يتفقان على الثلث والعامل يدعي الزيادة ثلث الآخر، والأصل عدم الزيادة. الأصل أن الربح لمن؟ لرب المال، لأنه ربح مال. والصواب في ذلك أن يقال، نعم، الصواب في ذلك أن يقال: إن كان هناك بينة يرجع البينات، إذا لم يكن هناك بينة نرجع للقرائن وننظر للأعراف. قد يكون المرجح هو قول العامل، قد يكون المرجح هو قول المالك. فإذا جرى العرف أن الشرط يكون للعامل، وهذا الآن عرف الناس، عرف الناس أنهم يشرطون للعامل، يقال العامل لك الربع، هو المعنى أن لي الباقي. عرف الناس الآن موجود، الناس أنهم الغالب أن المشروط يكون لمن؟ للعامل. للعامل لك الربع أو لك ثلاثة أرباع أو لك الثلث. فإذا كان هناك أعراف أو قرائن تدل لقول أحدهما فنرجع إلى ذلك. فإذا اضطرد العرف أن الشرط يكون للعامل أو يكون لرب المال رجع إلى ذلك. طيب، ما في عرف ها فيه قرينة دلت لذلك؟ العامل مثلا يدعي الثلثين، ومثله لو عمل بهذا المال يكون نصيبه كم؟ يساوي الثلثين. هذه قرينة، يعني مثله عند التجار لو عمل يأخذ الثلثين، ورب المال ما يأخذ إلا الثلث. فهذه قرينة تؤيد ما أو تؤيد قول، نعم، تؤيد قول العامل. فنقول: إذا كان هناك عرف أو قرائن نرجع إلى ذلك، إذا لم يكن هناك عرف ولا قرائن نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله. قال المؤلف رحمه الله: وكذا مساقات ومزارعة. يعني الحكم هنا أيضا مثل لو اختلف رب الشجر مع المساقة، قال رب الشجر لي الثلثان، قال العامل: لا، المساقة، قال: لا، أنا لي الثلثان، لي ثلث الثمر، ثلث الثمر. فما القول قوله؟ هل القول قول رب الشجر أو القول قول المساقة؟ تقول: هناك إن كان هناك بينة رجعنا ذلك، إذا لم يكن هناك بينة نرجع إلى الأعراف. إذا لم يكن نرجع القرائن، إذا لم يكن نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله والأصل، نعم الأصل، ويظهر والله أعلم أن الأصل مع رب المال، لأن ما يدعيه العامل من الزيادة من الربح إلى آخره هذه خلاف الأصل، هو يدعي الزيادة. وعلى هذا نقول إن كان هناك بينة نرجع البينة، لم يكن هناك بينة نرجع العرف، إذا لم يكن نرجع القرائن، إذا لم يكن نرجع إلى كلام العلماء. والأصل في ذلك أن القول قول من رب المال ورب الشجر، لأن ما يدعيه العامل بالزيادة، لأنهما يتنازعان في الزيادة، هما يتفقان على شيء لكن يتنازعان في الزيادة، الأصل عدم هذه الزيادة، وأن الربح تابع للمال، هذا الأصل. قال: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، فإن فعل رد حصته في الشركة. هذا العامل يقول لك المؤلف رحمه الله لا يضارب بمال لآخر، يعني أخذ الآن من زيد 100,000 وقال اتفق وقال أعملوا عليها مثلا في بيع الكتب أو بالسيارات أو غير ذلك. طيب، هل للعامل أن يأخذ أيضا من عبر 100,000 ويعمل فيها، أو نقول ليس له ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله ليس له ذلك بشرطين. الشرط الأول أن يحصل الضرر على الأول، والشرط الثاني لا يرضى. يتوفر الشرطان فإنه ليس له أن يضارب بمال لآخر. هو الآن أخذ 100,000، أخذ 100,000 لزيد لكي يعمل بها، هل له أن يأخذ من عمر أيضا؟ نقول إن كان يضر زيد ليس له أن يأخذ، لكن إذا لم يكن هناك مضرة أو رضي زيد الأول رضي، نقول إذا لم يكن هناك مضرة، أو كان هناك مضرة رضي الأول فهذا جائز. إذا لم يكن هناك مضرة اتفق على أنه يعمل من أول النهار إلى نصف النهار، اتفق ويأخذ من عمر ويعمل في آخر النهار، ما في مضرة على الأول، له ذلك. أو أن الأول رضي استأذنه المضارب وقال أنا أخذت 100,000 ريال أعمل فيها، بأخذ من عمر أيضا، قال اعمل خذ من عمر، يجوز أو لا يجوز؟ هذا جائز، الحق له وقد أسقط. فإذا لم يرضى، إذا لم يكن هناك ضرر فلا يجوز، إذا كان هناك ضرر فلا يجوز إلا برضا الأول. إذا لم يكن هناك ضرر فجائز، أو كان هناك ضرر ورضي الأول فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. طيب، لو فرض أن فيه ضررا، أن في المضاربة الثانية ضرر الأول ثم ربح في المضاربة الثانية، وش يقول لك المؤلف؟ قال لك فإن فعل رد حصته في الشركة. نقول الآن لما أخذ من عمر 100,000 ريال وضارب بها وكان يلحق زيدا ضرر بسبب المضاربة الثانية، كم ربحت؟ قال ربحت كذا وكذا، ربحت مثلا 1,000 ريال، متفق على النصف، ربح 2,000، هذا له النصف وهذا له النصف، رد 1,000 التي ربحتها في المضاربة الثانية اجعلها في أي شيء؟ في المضاربة الأولى. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ما دام أنه يلحق المضاربة الأول ضرر نقول بأنه يرد 1,000 أو يرد ربحه من المضاربة الثانية في أي شيء؟ في المضاربة الأولى. يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أنه لا يجب عليه أن يرد ذلك، وهذا رأي ابن قدامة رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كأن المضاربة الأول وإن لحقه ضرر إلا أنه لا يستحق شيء من الربح، لا يستحق شيء من الربح إلا بالمال أو العمل، وليس منه لا مال ولا عمل، ليس منه لا مال ولا عمل. فالصحيح في ذلك أنه لا يلزمه أن يرد ما ربح في المضاربة الأولى، يعني ما ربح من المضاربة الثانية لا يلزمه أن يرد ذلك في المضاربة الأولى، لأن المضاربة لأن المضارب الأول ها لا يستحق الربح إلا بأي شيء، إلا بعمل أو مال، وليس منه عمل ولا مال، فكيف نقول يجب على العامل؟ هو صحيح أخطأ لكن لا يجب عليه أن يرد الربح في المضاربة الأولى. قال رحمه الله: ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. الشركة لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون مؤقتة، كأن يقول ضارب بهذا المال لمدة سنة أو لمدة سنتين، فإذا انتهى الوقت لهما الحق بمطالبة، لكل واحد منهما الحق بالمطالبة بقسمة الربح. فإذا كانت الشركة مؤقتة، قال مثلا اعمل بهذا المال لمدة سنة، اعمل بهذا المال لمدة سنة، أخذوا عامل بهذا المال، مضت السنة، فلكل واحد منهما أن يطالب بقسمة الربح بعد مضي السنة. طيب، الرأي الثاني، القسم الثاني، أن تكون الشركة مطلقة ليست مؤقتة، لم تحدد بسنة أو سنتين إلى آخره، وإنما كانت مطلقة. فهنا قال لك المؤلف رحمه الله: ولا يقسم بقاء العقد إلا باتفاقهما. لا بد أن يتفق على القسمة. لو قال رب المال: لا، ما يقسم الربح، اعمل، ها، يجاب إلى طلبه أو لا يجاب؟ نقول يجاب. لماذا؟ ليست هذه العلة. يجاب لماذا؟ لأن الربح جبر لرأس المال، بمعنى أنه لو تصرف ثم خسرت نجبر الخسارة من أي شيء أولا؟ من الربح، ما نأخذه من رأس المال أولا مادام فيه ربح. ولهذا لو أن رب المال قال: لا، ما نقسم الربح، اعمل، ها، نقول لا بد من رضا رب المال، لا بد من رضا رب المال. لماذا؟ لأن الربح وقاية لرأس المال. فمثلا لو أنه في الشهر الأول أعطاه 100,000، في الشهر الأول اشتغل فيه، اشترى تمرا وباع واشترى في التمر وربح 100,000 ريال، أصبحت 120,000، ها، أصبحت 120,000. قال العامل: اللي بنقسم 20. قال رب المال: لا، ما نقسم 20. من الذي يجاب؟ نقول رب المال هو الذي يجاب، لا بد من رضاه بالقسمة. لماذا؟ لأن العامل الآن أصبح عنده 120، لو عمل الآن ثم بعد عمل الآن بالبطيخ ثم خسر 10,000 ريال، من أين أخذ 10؟ من الربح، 20. لو قسمنا 20 أصبحت 10 من أين تكون؟ من رأس المال. فالربح وقاية لرأس المال. ولهذا إذا رفض رب المال أن يقسم الربح يجاب إلى طلبه. وأيضا مثلها العامل، العامل لو قال: لا، ما نقسم، قال رب المال: بنقسم، أنا ربحنا 20,000 بنقسم 20، قال العامل: لا، ما نقسم، لأن له مقصدا في زيادة المال، يعني كلما زاد المال زاد الربح. فلا بد من ماذا؟ يقول لا بد من اتفاقهما على القسم. قال لك: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنظيره. نعم، هذا كما تقدم، يعني كما أشرنا لهذه المسألة أنه لو تلف رأس المال أو تلف بعض رأس المال وكان هناك ربح فإن الخسارة تجبر من أي شيء؟ من الربح، ما دام هناك. فإذا انتهى الربح كانت الخسارة على ماذا؟ على رأس المال، على رأس المال. إذا قال لك المؤلف وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح، وإن تلف رأس المال قبل التصرف انفسخت الشركة. إذا كان قبل التصرف تلف رأس المال المضارب أمين، لو أنه سرق منه المال ولم يتعد ولم يفرط الشركة الآن ماذا حكم الشركة؟ يقول بأن الشركة الآن انفسخت. قال لك جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه، ألا قبل قسمته، لو أن الربح قسم، ها لو أن الربح قسم ثم حصلت خسارة تكون الخسارة على أي شيء؟ على رأس المال. لو أن الربح لم يقسم ثم حصلت خسارة فإن الخسارة على الربح. نعم، وقال قبل قسمته. نعم، قال أو تنضيضه، أو تنضيضه. ما هو التنضيض؟ التنضيض هو ما يسمى عندنا بالتصفية، يعني أن يصفى، يصفى يقلب العروض إلى مال. ولنفرض، نفرض أن الشركة كتب، نعم، أو ألبسة أو رز ونحو ذلك. تنظيف الشركة أن يقلب العامل هذه العروض، أن يقلبها إلى ماذا؟ إلى مال، أن يصفي الشركة حيث أنه يقلبها إلى مال. واضح؟ فإذا حصلت القسمة فالخسارة على أي شيء؟ على رأس المال. إذا حصلت قسمة الربح فالخسارة على رأس المال. قال لك المؤلف أو تنضيضه، أيضا إذا حصل تنضيض مال الشركة وقلبنا مال الشركة حولناه إلى دراهم، واضح، وتحاسب ثم حصلت خسارة، ها فالخسارة هنا تكون على رأس المال، ما يجبر من الربح بعد القسمة أو بعد ماذا؟ التنظير. إذا حصل التنظير أو حصلت القسمة ما يجبر، إذا قسم الربح الخسارة على رأس المال. إذا نضى المال، قلبت هذه العروض إلى دراهم وتحاسب ثم حصلت خسارة، ها فالخسارة على ماذا؟ على رأس المال، يعني الخسارة على رأس المال. ولنفرض أنهما اقتسم نصف الربح، قلب اقتسم، نعم، ولنفرض أنهما قلب نصف الشركة إلى إلى دراهم، هذه العروض قلبها إلى دراهم وتحاسب، نعم تحاسب، ثم بعد ذلك حصلت خسارة، فنقول ما حصل تنضيضه والمحاسبة فيه بأن يعلم كل واحد منهما ماله من هذا الربح إلى آخره، فإنه إذا حصلت خسارة فإن الخسارة على رأس المال ولا تكون على الربح. إذا حصلت الخسارة قبل القسمة أو قبل التنظير فإنها تكون عائدة. الله أعلم.